خمسة أبين، لكن ما أردت الآن أن أذكر شيء من المسالب، إنما اجعلوها عارضة بين قوسين، أن هناك من يجلس مثلا في ليالي منى التي أشبهها بمعسكر كبير جمع الله عز وجل فيه المسلمين. والله الناس يا أخواننا لما ذهبنا إلى مكة بعد ذلك وتفرق كل إنسان في غرفته بفنادقه كانوا يتأسفون، الواحد يشوف التاني على السلم ولا وطلع في التمثيل ولا، فيقولوا لي كده فين الأيام بتاعت منى، أيام ما كنا قاعدين مع بعض، قاعدين مع بعض في مكان واحد مغلق خيمة كبيرة قاعد فيها 50-60-70-80-100 واحد. حتى لو لم يكونوا يفعلوا شيئا تلاقي المؤمنين، عشان كده هنقول ان تصير الوحشة بيني وبينكم وبينكم وبين انفسكم بسرعة، تلاقي المؤمنين فقط ايمان، ان يلتقي بس ايمان. فربك عز وجل يصطفي ما من احد له معه خيرا ولاجل اللقاءات كثيرة فاسمحوا لي ان يعني اخذها على عجالة، لكن كما نقول الحر تكفيه كلمة. قص علي هناك حكاية في غاية العجب، محاسب اسمه أسامة، المحاسب ده كان الشيء اللي مؤرقه في حياته ان في واحد معتوه موتور مجنون على باب العمارة عنده، راجل محاسب ولو هيئته الاجتماعية، يركل العربية يلاقي المجنون ده طلع مسلط عليه، تعال يا أسامة انزل يا أسامة، راجل أستاذ محاسب ده لوضعه وهيئته والموظفين تحت ايده، وده تعال يا أسامة امشي يا أسامة اطلع يا أسامة، وربما أهانه. أسامة ده جلس مع بعض أصدقائه من أصحاب شركات السياحة اللي يخرجوا الحج والعمرة، قال له ايه رأيك يا أخي ما تطلع حج السنة؟ قال له ماشي موافق. طب عايزين كده خد. الرجل بيقول انصرف الى بيته وهو لا يدري، انا حدثني صديقه بذلك، انصرف الى بيته وهو لا يفترس كثيرا، يعني جات ما جاتش مش في دماغه الحجة قوي يعني، انما هو اصطفاء الله عز وجل. طب هنا معلش نقف، طب اللي اصطفاه لما هو مش في دماغه الحجة، ما في ناس متشوقة بتتحرك هنا، ليه اصطفاه لما مش في دماغه انه يحج؟ لانه كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان الله عز وجل من حلمه وكرمه ومنته ربما سددك وأماط عنك السوء والشر والسيئات دون أن تريد أنت، من نعمته عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الله عز وجل يؤهله لهذه المرتبة قال إيه؟ قال أتي كنت أرعى غنما، ما من نبي إلا ورعى الغنم، وكنت أرعى الغنم، فخرجت إلى شعب كذا وكذا فسمعت بعرس في قريش، فقلت لغلام صديق معي كن ها هنا حتى آتي هذا العرس فأسمع كما يستمع الشبيبة، زي ما الشباب ما بتسمع، أنا شاب زي زيه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال فضرب الله علي النوم فما سمعت شيئا وما أيقظتني إلا حرارة الشمس. أحاط ولا لا؟ لو أنت عندك وقت بس تفرغه لربنا كنت علمت كيف أحاطك سبحانه وبحمده من مضلات الفتن بفضله وجوده، لا بشيء كسبته بيدك ولا جدت به بيمينك، بل ربما كنت مقصرا وعاصيا ومش طريق إلى الله مش في دماغك، ومع ذلك يسددك سبحانه وبحمده مما يزيدك له ودا ومحبة. رجع أسامة ده في نفس الليلة ومش في دماغه مسألة الحج كما قلت لك، إنما شبت مشاعره إلى الغاية في الحج. ليه؟ بسبب إيه؟ بيقول ركن السيارة جنب البيت كالعادة ونازل بقى مستني صاحبنا ده هيهزقني شوية وأطلع، فنزل من سيارته لقى الراجل دخل عليه وقال له إزيك يا حج أسامة؟ ده لا سمع حديث ولا سمع حاجة، ازيك يا حاج اسامه؟ اوعى تنسى وانت راجع تجيب لي طاقيه وجلابيه. الراجل بقى يسال على الحج كل يوم وطلع وكان يحج هذا العام. ربك يخلق ما تم، انا استفيد منها ايه هنا؟ التسليم. قال سفيان بن عيينه سسنا ربنا كما شئت، ما تعرفش يا اخي تبقى ساكت